بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا السؤال نقول إن السؤال له سورة الكهف أو بعض آياتها، والشق الثاني ما يتعلق بتقييدها، ما يتعلق بصلاة الجمعة وتقييدها بيوم معين أو زمان معين. أما بالنسبة للشق الأول ما يتعلق بفضل سورة الجمعة، فنقول إن سورة سورة الجمعة الكهف. سورة الكهف قد دل الدليل نعم. على فضلها، من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض آياتها، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، ووقع فيه اختلاف، والاختلاف في ذلك هل الفضل الذي جاء في هذه إنما هو في 10 آيات في أول سورة الكهف أم في 10 آيات التي تكون في آخرها، وهذا الفضل مطلق من غير تقييد. اختلف الرواة في ذلك، وقع في هذا اختلاف، وكل الوجهين في الصحيح. قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في هذا على قتادة. فجمهور الرواة الذين يروونه عن قتادة يرونه ويقولون في 10 آيات أول سورة الكهف، وهذا الذي رواه الثقات الكبار كسعيد بن أبي عروبة وكذلك همام بن يحيى وهشام الدستوائي، كلهم يرونه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول 10 آيات من سورة الكهف تعصمه من الدجال. وخالف في ذلك شعبة بن الحجاج فقال: آخر 10 آيات من سورة الكهف. والصواب ما رواه الجمهور عن قتادة، وهذا هو الأمثل والأقرب والأشبه، وهذا الذي في أظهر الذي مال إليه الإمام مسلم رحمه الله. فنقول إن أصح ما جاء في سورة الكهف هو في 10 آيات من أولها أنها تعصم من الدجال. وأما بالنسبة للشق الثاني ما يتعلق بسورة الكهف وتقييدها بالجمعة، نقول قد جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث قد أخرجه الحاكم، وكذلك أيضا أخرجه النسائي رحمه الله في كتابه السنن، وأخرجه البيهقي وكذلك الطبراني، منهم من يسوقه تاما ومنهم من يسوقه مختصرا. وهذا الحديث قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان جعل الله له نورا من بين قدميه إلى مكة. وجاء في بعض الألفاظ: جعل الله له نورا من بين قدميه إلى عنان السماء. وجاء في بعض الألفاظ 10 آيات في آخر سورة الجمعة في آخر سورة الكهف عصمه الله عز وجل من الدجال بتمامه. قال: ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في أرق ثم طبعت في كتاب فلم تكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث هو بسياقه بهذا التام، يختلف فيه الرواة في هذا، منهم من يذكر بعض ألفاظه، ومنهم من يذكره تاما، ومنهم من يذكر الوضوء، منهم من يذكر 10 آيات من آخر الجمعة، ومنهم من يذكر 10 آيات من سورة الكهف، ومنهم من يذكر سورة الكهف تامة، ومنهم من يقيدها بالجمعة، ومنهم يطلقها. هذا الحديث قد أخرجه النسائي، وكذلك قد أخرجه الطبراني والحاكم في كتابه المستدرك من حديث أبي هاشم، وأبو هاشم يرويه عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. وقد رواه عن أبي هاشم جماعة من الرواة، وغالب مداره على 3 من الرواة من الأئمة، وهم شيبة بن بشير وسوى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. وقد اختلف على كل واحد من هؤلاء الرواة، منهم من اختلف فيه في ذكر الجمعة، ومنهم من اختلف فيه في الوقف والرفع، والوقف والرفع قد وقع على جميع الرواة هؤلاء. وقد اختلف في هذا على شعبة بن الحجاج، فقد رواه الثقات من أصحابه موقوفا على أبي سعيد الخدري ولم يروه مرفوعا، وقد رواه عنه موقوفا وغندر محمد بن جعفر وكذلك معاذ بن معاذ وعمرو بن مرزوق، كلهم يروونه عن شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه من غير ذكر سورة الكهف. وقد رواه بعضهم مرفوعا عن شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد رواه في ذلك يحيى بن كثير وكذلك روح بن القاسم وعبد الصمد، كلهم عن شعبة بن الحجاج رواه في ذلك مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك الوقف، وقد رجح الوقف النسائي رحمه الله. الراوي الثاني الذي يروي هذا الحديث عن أبي هاشم وسفيان الثوري، وقد اختلف عليه أيضا، اختلف عليه من وجهين: من جهة الوقف والرفع، ومن جهة ذكر سورة الكهف. ومعلوم أن الخلاف في هذا، أن الراجح في هذا هو الوقف، كما رجحه أكثر الأئمة من النقاد الذين يجرون على طرائق الأئمة الأوائل، وهذا هو الذي يرويه الثقات الكبار من أصحاب سفيان بن بن سعيد الثوري، قد رواه عنه جماعة، عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله المبارك وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، كلهم يروونه عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، ورووه وجعلوه موقوفا، وهذا هو الصواب. وقد خالف في هذا يوسف بن أصباط فرواه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وجعله مرفوعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في ذلك في هذا الحديث اختلاف في ذكر سورة الكهف، وهذا قد تفرد به قبيصة بن ذؤيب رواه عن سفيان الثوري وذكر فيه سورة الكهف ولكن في العشر آيات من آخرها ولم يذكرها بتمامها. وأما بالنسبة لهشيم بن بشير السلمي والطرق في ذلك من جهة سورة الكهف وتقيدها بالجمعة جاءت من عنده أمثل وقد اختلف فيه، فأصحاب هشيم بشير السلمي الذي يروي عن أبي هاشم هذا الحديث وهو الراوي الثالث من أوثق الرواة عن أبي هاشم قد روى هذا الحديث واختلف عليه فيه. جمهور أصحابه يروون عنه هذا الحديث ويجعلونه موقوفا على أبي سعيد، يرويه أبو عبيد القاسم بن سلام وسعيد بن منصور وكذلك أيضا أحمد بن خلف البغدادي وكذلك أيضا زيد بن سعيد الواسطي، كلهم يروونه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. خالفهم في ذلك بعض الرواة وجعلوه مرفوعا، خالفهم في ذلك عند البيهقي في كتابه السنن نعيم بن حماد وكذلك في كتابه الشعب من حديث يزيد بن مخلد، كلاهما يروونه عن هشيم بن بشير عن ابي هاشم ولكن يجعلونه مرفوعا. وهذا الحديث جاء فيه خلاف ايضا من وجه اخر في حديث هشيم بن بشير عن ابي هاشم، منهم من يذكر فيه الجمعه ومنهم من لا يذكر فيه الجمعه في سوره الكهف، تفرد في هذا ابو النعمان تفرد في هذا عن هشيم عن ابي هاشم فذكر سوره الكهف يوم الجمعه لكنها موقوفه على ابي سعيد الخدري. ثمة علة لا أعلم أن أشار إليها في مثل هذا وهي ما قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في العلل كما نقل عنه ابن عبد الله أنه قال هشيم لم يسمع من أبي هاشم. الإمام أحمد رحمه الله هو من تلاميذ هشيم وأعلم الناس بحديثه، فكأنه يعل الحديث الموقوف ويعل الحديث المرفوع أيضا، فكأن الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى علة الحديث هذا بعمومه. ولكن نقول إن خلاصة هذا الأمر وخلاصة هذا الكلام في مسألة سورة الكهف في قراءة يوم الجمعة أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حفظ العشر آيات من أول سورة الكهف، وأنها عصمة من الدجال، وهذا ثابت في ذلك في الصحيح، وفضلها في ذلك فنقول الحديث قد تكلم فيه بعض الأئمة ومنهم من لم يتكلم به، وأحسن أحواله هو في فضل سورة الكهف من غير تقييد ليوم الجمعة. فالإنسان إذا قرأها في يوم الجمعة فالأولى حتى يخرج من التقييد الذي لابد أن يثبت بدليل أن يقرأها في الجمعة وأن يقرأها في غيرها حتى لا تكون له راتبة، ولو أخذ بتصحيح بعض العلماء أو تحسين بعض الوجوه الذي يرويها بعض العلماء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تقييدا على الدوام فله وجه وله سلف في ذلك، إلا الذي أميل إليه أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة سورة الكهف. وأما بالنسبة للتقييد فيما يتعلق بهذه المسألة بذاتها على الوقف على أبي سعيد الخدري فنقول أيضا محتملة، ولكن نقول إن كلام الإمام أحمد رحمه الله في الانقطاع بين هشيم وأبي هاشم ولو أدركه ولو كان بخاصة أصحابه إلا أن الإمام أحمد رحمه الله يعلم مواضع الانقطاع والوصل في حديث شيخه هشيم، ولهذا الذي يظهر والله أعلم من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يسمع منه أقرب إلى الصواب. فلو قرأها الإنسان مقلدا لبعض العلماء في ذلك فنقول لا حرج عليه، يقرأ في ذلك سورة الكهف ولا شيء عليه، لكن الأولى أن لا يجعلها دائمة في يوم الجمعة من غير أن يقرأها في بقية العام، فلا يمر على الكهف إلا في يوم الجمعة. نقول لا، ينبغي أن يقرأها في غيره حتى يخرج من التقييد، لأن الدليل في ذلك يحتاج إلى ثبوت يقيني وقطعي في هذا، والله أعلم وبالله التوفيق.